الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. فالمرة السابقة تكلمنا عن العموم والخصوص، وأن العموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا، وفصلنا فيه القول بالأمثلة والبيان، وكذلك التخصيص هو تمييز بعض الجملة بالحكم. ولهذا نقول خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، وتخصيص العموم هو بيان ما لم يرد باللفظ العام. ونبدأ تفصيلا بفضل الله ومنه في باب القول في المجمل، في المبين والمجمل. وبدأ بالمبين فقال: هو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد. لفظ المجمل واللفظ المبين كما بينا العام والخاص، ولم يفتقر إلى معرفة المراد إلى غيره، لأنه في ذاته يفهم منه المراد. ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد، ولم يفتقر في معرفة المراد إلى غيره. وسأبين إن شاء الله بعد ذلك معنى المجمل. ولكن قال ابن حجر، نقلته بشكل مجمل، قال ابن حجر في فتح الباري: المجمل يوقف على بيانه من القرائن، وتختلف الأفهام في إدراكه، وهو ما لم تتضح دلالته في نفسه. ما لم تتضح دلالته في نفسه، هذا المجمل. أما المبين، ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد، ولم يفتقر في معرفة المراد إلى غيره. وذلك على ضربين، نوعين: ضرب يفيد بنطقه، وضرب يفيد بمفهومه. المبين، الدليل المبين من الكتاب والسنة، هو نوعان. النوع الأول يفيده بنطقه، يظهر بين دلالته واضحة، وضرب يفيد بمفهومه، كما سيأتي مفهوم الموافقة ومفهوم الخطاب ولحن الخطاب وفحو الخطاب، سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. قال: فالذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم. فالنص كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه، مثل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة في بيان الأحكام. والنص أعلى مراتب أدلة الأحكام، كما قال ابن عقيل في كتابه أصول الفقه، أعلى مراتب أدلة الأحكام نص صريح لا يحتمل التأويل. والظاهر كل لفظ احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. ظاهر يحتمل أمرين بين الراجح والأرجح، كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها. والعموم كما بينت ما عم شيئين فصاعدا. فقال هنا: النص والظاهر والعموم، تكلمنا في العموم. والفرق بين العموم والظاهر أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأظهر فيه من بعض. الظاهر يحتمل كذا وكذا، أمرين. أما العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأظهر فيه من بعض، العموم، وتناوله للجميع على لفظ واحد. الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. كل من توفي أو توفي زوجها عنها عدتها أربعة أشهر وعشرة، إلا أن يوجد تخصيص. ولكن أصل العموم في كل جنس ومفردات هذا العموم، فإذا أتى تخصيص: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا التخصيص. فقال هنا: وتناوله للجميع على لفظ واحد. فيجب حمله على عمومه، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في ماذا منشغل في الهاتف؟ ماذا تنشغل في النسخة بي دي اف؟ لا، طب اترك الهاتف واسمعني. لا يعرف اللغة؟ أب لا حرج عليك. طب الله المستعان، هذا خير إن شاء الله. وكيف يتعامل في مصر؟ نعم، هذا خير إن شاء الله. وتناوله للجميع على لفظ واحد، فيجب حمله على عمومهم. قلت في الهامش: وهذا هو الصحيح الراجح، وبه وبهذا يفرق بين أنواع الخبر. لا، ده أمر آخر، ده الهامش ده الثاني. المهم، طيب، فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصصه دليل أقوى منه، كما بينت وأولاة الأحمال مثلا. وأما الظاهر فقوله يحتمل معنيين، إلا أن أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخر، أي وأقوى، فيجب حمله على أظهرهما الأقوى والراجح، ولا يجوز صرفه عنه إلا بما هو أقوى منه. فكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما، يبقى في عموم وخصوص. تمام، هذا بالنسبة للنص والظاهر، وهذا ما قاله الإمام الخطيب البغدادي في هذا السياق، والأمر يحتاج إلى تفصيل مهم، فسأذكر إن شاء الله ما ذكرته في الجزء الأول من كتاب مقلة ودل. المسألة 14: النص والظاهر والمجمل والمؤول، وهو مسألة لغوية أصولية. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة، هذا خارج الكتاب الذي عندكم، وقوله: والكلام نص وظاهر ومجمل. قلت الطوفي يعني هو بيشرح روضة الناظر لابن قدامة، ومن أقوى الشروحات في روضة الناظر شرح الطوفي، ثلاثة مجلدات، ومن أقوى الأدلة. الشيخ الشنقيطي رحمه الله شرحه، ولكن شرح مستفيض للغاية يعني، أما شرح مختصر الروضة في غاية القوة والجودة واليسر، كلماته بعيدا عن التكلم بشكل عام يعني. فقال: قلت انتهى ما كان اتفق ذكره في كتب مباحث العربية والكلام من الآن في مباحث أصولية، أعني شأنها في العادة أن تذكر في الأصول. احنا بنتكلم على ألفاظ لغوية، ولكن الأصل والمراد مسائل الأصول، أصول الفقه. وإن كان موضوعها الألفاظ فهي كأنها ذات وجهين، من جهة العادة الأصولية، العادة أصولية، ومن جهة التحقيق لغوية. تمام؟ ووجه انحصار الكلام في النص والظاهر والمجمل هو أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحد فقط، أو يحتمل أكثر من معنى واحد، والأول النص، والثاني إما أن يترجح في أحد معنييه أو معانيه، وهو الظاهر، يحتمل أمرين: الظاهر كذا، ويحتمل شيء آخر غير الظاهر، في صورة للظاهر، أو لا يترجح وهو المجمل، لأن المجمل يحتاج إلى بيان، لا يفهم من لفظه فحسب. وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا زكاة الزروع، وآتوا حقه يوم حصاده، ما هو الحق؟ زي مسألة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما نصاب الزكاة؟ فهذا مجمل يحتاج إلى بيان. وأقيموا الصلاة، ما هي الصلاة؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا هو المجمل. فقال هنا أو لا يترجح وهو المجمل. التدرج في مسألة الألفاظ الذي لها هي لغوية، ولكن نحتاج فيها في المعنى الأصولي الذي يساعدك على التكلم في دين الله والفتوى ومعرفة دلالات الآيات والأحاديث. قوله: والنص لغة الكشف والظهور، ومنه نصت الظبية رأسها رفعته وأظهرته، ومنه منصة العروس، يبقى في كرسي كده كما في حال الناس حتى يراها الناس. قال الأصمعي: النص السير الشديد حتى يستخرج أقصى ما عندها، الدابة يعني تسير سيرا شديدا بقدر ما تستطيع. وقوله: واصطلاحا الصريح في معناه، وقيل: ما أفاد بنفسه من غير احتمال، ما أفاد بنفسه من غير احتمال، لا يحتمل التأويل. والذي أنزل إليك الكتاب منه عليك الكتاب منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فهنا آيات محكمات، النصوص الشرعية التي لا تحتمل التأويل، أما المتشابهة تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا. أهل الأهواء كما نص كل أهل العلم سلفا وخلفا، إنما أهل الأهواء والبدع إنما يستدلون بالمتشابه الذي يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويأخذون من غير بتعمد ويصرفون اللفظ عن ظاهره لأن في قلوبهم زيغا. فالنص هنا قال الصريح في معناه، وقيل ما أفاد بنفسه من غير احتمال، ما فيش احتمالات، أي والنص في اصطلاح الفقهاء والأصولين هو الصريح في معناه، والصريح الخالص من كل شيء مصفى من كل شيء، والمراد كونه خالص الدلالة عليه لا يشوبه احتمال دلالة على غيره، كما في الحديث الصحيحين: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، أي ويعلمها قليل من الناس. فالحلال بين والحرام بين كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ففسر للناس ما حرم عليهم، وبقية الأمور التي لم يبينها الله هي على الحلال، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. فقال هنا: والمراد النص كونه خالص الدلالة عليه لا يشوبه احتمال دلالة على غيره. وقوله: ما أفاد بنفسه من غير احتمال، لا يحتمل لوجود ما لا يفيد بنفسه بل بانضمام غيره إليه، كالمجمل لا يكون لا يفهم إلا من خلال دليل آخر، كالقرينة والمشترك والبيان في المجمل. وقوله: من غير احتمال، لوجود الظاهر الذي يفيد بنفسه مع احتمال غيره ما أفاده. وهذا تعريف أشبه باللغة، ولهذا قال القاضي أبو يعلى في كتابه العدة: النص ما رفع في بيانه إلى أقصى غايته، ما رفع في بيانه إلى أقصى غايته، لا يحتمل. هذه هي الأمور التي تصعب على أهل الأهواء، يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، تمام؟ ومنه منصة العروس لأنها ترفع على سائر النساء، وهو مراد أصحابنا الحنابلة بقولهم: نص عليه أحمد، أو هو منصوص أحمد قوله: وحكمه ألا يترك إلا بنسخ، لأنه قوي لا يحتمل التأويل، ليس بظاهر بل نص احتمال واحد. فهنا قال: لا يترك إلا بنسخ، لأنه نص صريح. وحكم النص أي قضاء الشرع فيه ذلك، لأن النسخ رافع لحكم المنسوخ نصا كان أو غيره. أما مع عدم النسخ ونصوصية اللفظ فتركه يكون عنادا ومراغمة للشرع، شقاق للشرع، مراغمة شقاق للشرع، فيدخل تاركه على هذا الوجه في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وإن لم يكونا سواء في كل وجه إلا أن بينهما قدرا مشتركا، وهو الترك مراغمة وجتراء على الشرح. علمت الحق فلا تزيغ عنه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. كتب في هذه الآية الإمام القرطبي كلام في غاية الجودة، وكذلك ابن كثير في تفسيره. ومعنى ما قيل: عرف الحق وزاغ عنه، فهذا يصده الله عن الحق ويلبس عليه أمره. عرفت الحق فالزم، عرفت الحق فالزم. نعم. ومثاله قوله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قال بكسر اللام في رواية وأرجلكم، هو ظاهر في أن فرض الرجلين المسح مع احتمال الغسل، فاحتماله الغسل مع الدليل الدال على عليه يسمى نصا، لأنه صار مساويا للظاهر في المسح وراجحا عليه كما تقرر في كتب الفقه، حتى إنه يجوز لنا أن نقول ثبت غسل الرجلين بالنص لا يحتمل التأويل، سواء في الآية أو في الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. قلت يعني على رواية الكسر، أما على قراءة النصب فواضح بين. قلت: ومراده بقوله مع الدليل ما يثبت في السنة من وجوب الغسل للرجلين، فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم، وأورده المجد ابن تيمية في المنتقى تحت باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، أي أخرناه، يعني قرب المغرب أن يدخل، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا بسرعة يعني حتى لا يخرج منهم الوقت، فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين ويل للأعقاب من النار أو ثلاثة. لذلك بوب البخاري باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. قال الحافظ في الفتح: انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل، فلهذا قال في الترجمة: ولا يمسح على القدمين، وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها. قلت: وذلك من بقية الأدلة في كل كتب وكل كتب السنة التي تبين أن صفة وضوئه غسل القدمين. ثم قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: وقوله ما تطرق إليه احتمال يعضده دليل لوجود ما تطرق إليه احتمال مجرد لا دليل عليه. أردت صرف النص عن دليل عن شيء لابد من دليل، كما في مسألة العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، وكذلك المحكم، فإن ذلك لا يطلق عليه نص ولا ظاهر، وذلك الاحتمال أن المراد بمسح الرؤوس غسلها في قوله وامسحوا برؤوسكم، إذ لا دليل على ذلك الاحتمال. قال: وقد يطلق على الظاهر ولا مانع، إذ الاشتقاق المذكور يجمعهما بين النص والظاهر. انتبه لأنها مسألة دقيقة. ويطلق النص على الظاهر أيضا ولا مانع من إطلاق لفظ النص عليه، لأن اشتقاق النص في معنى الارتفاع والظهور، ظاهر وكذلك النص منصة العروس، يجمع النص والظاهر، أي يلتقيان فيه على حد مشترك بينهما، فالنص مرتفع ظاهر في الدلالة والظاهر كذلك، غير أن النص أشد ظهورا وارتفاعا، الدرجة بين النص والظاهر أشد ظهورا وارتفاعا، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحد، أما الظاهر يحتمل معنيين باعتبار القدر المشترك بينهما من الارتفاع والظهور. جاز إطلاق أحدهما على الآخر كما جاز إطلاق العلم على الظن لما اشترك فيه من الرجحان. قال أبو الوفاء بن عقيل في الواضح في أصول الفقه: فصل. ودلالة الكتاب ودلالة أبو الوفاء بن العقيل، ابن عقيل من أئمة الحنابلة. ودلالة الكتاب الكريم من وجهين، نص وظاهر يؤكد لك ذلك، والعموم أحد قسمي الظاهر، إذ كان العموم إنما يدل على ظاهره، ولذلك يصرف عن شموله واستغراقه إلى النصوص، إلى الخصوص. لذلك بيّن الخطيب البغدادي الفرق بين الظاهر وبين العموم، وأنا أؤكد هذا المعنى يعني. والعموم أحد قسمي الظاهر، إذ كان العموم إنما يدل على ظاهره، ولذلك يصرف عن شموله واستغراقه إلى النصوص، إلى الخصوص، بالدلالة التي يصرف بها عن وجوبه إلى الندب والنهي عن حظه إلى التنزيه. فأما النص فهو النطق الذي انتهى إليه غاية البيان، وقيل ما استوى ظاهره وباطنه، وقيل ما عرف معناه من نطقه لا يحتاج إلى معنى آخر، وقيل ما لا يحتمل التأويل. وأما عين النص فقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبينت السنة المستثنى بقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. ومنه ومن النص أيضا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فآيات بينة، تلك 10 كاملة 3 أيام، فهذا لا يحتمل التأويل. وأما حكم النص التعبد إلى الله بالنص، فقال فتلقيه بالاعتقاد له والعمل به، تلقيه النص الشرعي كتاب سنة، تلقيه بالاعتقاد له والعمل به، ولا يترك إلا بنص يعارضه، نسخ، تخصيص، وهكذا. فصل. وهو أعلى مراتب أدلة الكتاب، كما أن الكتاب أعلى مراتب الأدلة في الجملة. عندنا في أصول الفقه نبين أدلة الأحكام، الأدلة الكلية، ابتداء الكتاب القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، والبعض قالوا الاستصحاب، ثم القياس، ثم الاستصحاب، ثم العرف والمصلحة المرسلة وسد الذريعة، كل هذه أدلة شرعية، أولها الكتاب. تمام، أعلى مراتب الأدلة في الجملة. وعين الظاهر على ضربين: ظاهر ظاهر وضع اللغة، كالأمر بترجح، كالأمر يترجح على الإيجاب مع احتماله للند. وبينت في لقاءات هذا الكتاب أن إجماع الصحابة على أن الأمر للوجوب ما لم يرد دليل يخصصه، وكالنهي يحتمل التحريم والكراهة التنزيهية، وهو في التحريم أظهر وإليه أميل، وكسائر الألفاظ المحتملة لمعنيين، وهو في أحدهما أظهر. يبقى النص يختلف عن الظاهر. وفي حكم النص أن يحمل، وفي حكمه الظاهر أن يحمل على أظهر المعنيين ولا يحتمل على غيره إلا بدليل. وأما الظاهر بوضع الشرع كالأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة، نقلت من الدعاء في اللغة إلى الأفعال المخصوصة: صلوا كما رأيتموني أصلي. والحج في اللغة الأصد القصد والزيارة، ولكن نقل إلى الشرع: خذوا عني مناسككم. وكذلك الزكاة، النمو، ثم كانت في الشرع الزكاة الشرعية، ونقل إلى هذه الأشياء المخصوصة. قال نجم الدين الطفي: والظاهر حقيقة، أي في نفس الأمر، هو الشاخص المرتفع. ومنه قيل لأشراف الأرض ظواهر، الأمور العالية من الأرض هي مستوية، ثم هناك تلال أو جبال. والظاهر خلاف الباطن، المعاني اللغوية تبين لك المعنى، والمراد أن تصل إلى المعنى الشرعي. فدائما يأتي أهل العلم سلفا وخلفا بمعرفة اللغة لتقترب المعاني الشرعية. قال والظاهر خلاف الباطن. ولذلك قابل الله تعالى في صفاته الكريمة بينهما فقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وكما أن المرتفع من الأشخاص هو الظاهر الذي يتبادر إليه الأبصار ينظر إليه، فكذلك المعنى المتبادر من اللفظ هو الظاهر. شوف المعاني اللغوية وضرب الأمثلة يبين لك المعنى الذي تبادر إليه البصائر والأفهام. وأما إطلاق الظاهر على اللفظ المحتمل أمورا هو في أحدهما أرجح، فهذا اصطلاح لا حقيقة. الشاهد بيان الفرق بين العموم والظاهر والنص، النصوص التي لا تحتمل تأويل، والعموم يخصص، والظاهر له ما يرجحه ظاهر وأظهر منه وأقل في الظهور. وكل هذه معان أصولية تبين لك كيفية الدلالات والاستخراج والاستنباط ومعرفة التكلم في دين الله بهذه القواعد الكلية. قال قلت وأما وصلت إلى وأما إطلاق الظاهر على اللفظ المحتمل أمورا هو في أحدها أرجح، فهذا الصلاح لا حقيقة. قوله هو استعمالا لللفظ المحتمل لمعنيين أو أكثر هو أحدهما أظهر، والظاهر في استعمال الفقهاء ذلك. وينبغي أن يقال هو في أحدهما أرجح دلالة، العلم معرفة الحق بدليله. حتى تبين بين الظاهر والأظهر لابد من دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا هو، حتى في مسألة الحقيقة لابد من الدليل ومعرفة الأمر. قال لئلا يصير تعريفا للظاهر بنفسه، وقوله أو ما بادر منه عند إطلاقه بمعنى مع تجويز غيره، كالقرء عند إطلاقه لا يتبادر منه حيض ولا طهر، لأن ثلاثة قروء في عدة المرأة قالوا القروء هو الحيض أم الطهر، والدليل الثابت على رسول الله أنه القرء هو الحيض، تمام، وإن اختلف فيه. قوله ولا يعدل عنه إلا بدليل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره يصير به المرجوح راجحا. قال ولا يعدل عنه إلا بتأويل، وسيأتي معنى التأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره مش بمجرد الهوى بل بدليل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا. لا يتكلم في دين الله إلا بحجة وبيان وبرهان. قال لا يعدل عن الظاهر إلا بتأويل، أي حكم ظاهر، حكم الظاهر ذلك، كما أن حكم النص ذلك أيضا. فإن ترك الاحتمال الظاهر الراجح إلى الاحتمال الخفي المرجوح كترك النص إلى غيره بل أقبح وأفحش. وهذا كمن يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كما في سورة المائدة رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فيأتي رجل هذا الأمر على الندب، وقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك فهل أنتم منتهون هو صيغة استفهام لا تفيد الأمر، فيكون الخمر على كلامهم وتأويلهم الباطل على هذا مكروها وليس بحراما، كراهة تنزيهية. فإن هذا مراغمة لخطاب الشارع مشاقة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذا يا بني كلام زيادة عن الكتاب، هذا أنت أتيت الآن، أنا ده زيادة عن الكتاب، أشرح ما في الكتاب هنا. إذ الأمر باجتناب ذلك ظاهر في الإجاب. قال وصيغة هل أنتم منتهون في آخر الآية من سورة المائدة هي في عرف استعمال العرب بمعنى انتهوا، فهل أنتم منتهون، كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية لمت وشملت كل الأوامر والنواهي في كل الأمور الشرعية. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والحديث صحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهنا قال: هل أنتم منتهون؟ هي في عرف استعمال العرب بمعنى انتهوا. ومن ذلك قول النبي: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ حديث صحيح البخاري. الذي حدث بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر رضي الله عنه، فغضب عمر بن الخطاب من أبي بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحبكم غاضب وحاقد. فلما أتى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس النبي مع أبي بكر، فذهب ليتأسف، فرسول الله ما قبل منه الأسف، فقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه أرسله الله سبحانه في نفس الحديث إليكم فصدقني وكذبتموني. فقال أبو بكر لرسول الله: والله يا رسول الله أنا الذي علي الخطأ، أو كما قال. فأصر النبي: اتركوا لي صاحبي. فنظرت إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصادق المصدوق الذي يتبع الحق ولا يتبع غيره، فوجدت دلالة هذا من عندي، يعني ما وجدت دلالة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوا، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فنظر إلى ما كان من صاحبه رضي الله عنه لما أخذ كل ماله في الرحلة في الهجرة إلى المدينة، وقال: تركت أولادي لله ولرسوله. أتى عمر بن الخطاب، أتى بنصف ماله، واخد بالك، فصدق رسول الله من أول مرة. فهنا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر، أن أبا بكر هو قد عمر تكلم بحجة وحق، ولكن لما في صحيفة أبي بكر من هذا الأمر العظيم الذي نصر به الله ورسوله والإسلام والمسلمين إلى أن يرث الأرض ومن عليها، فنظر رسول الله إلى ذلك، ونظر في أمر ولو أخطأ أبو بكر، ولكن ما كان من أبي بكر هو أمر عظيم. فلذلك قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني الصديق رضي الله عنه، أي اتركوه ولا تؤذوه. ولا فرق عندنا في هذا بين الفروع العملية والأصول العلمية، معاملات والبيوع والصلاة والزكاة، وبين الأمور المعتقد، وهذا هو الأصل كما بينت في كتاب المهم شرح أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. فالظواهر الواردة في الكتاب والسنة في صفات الباري سبحانه وتعالى على ظواهرها من غير تحريف ما لم يقم دليل قاطع يترجح عليها بالتأويل. هذا كلام الطوفي، وبروزته في كتاب ما قل ودل لأبين، لأنه اتهم الطوفي في بعض الأمور، فذكرت في مواطن كثيرة بمسألة منهجه، يعني قلت فانتهى كلامه، قلت: فمنهج أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، فنعرف معنى الصفة ونفوض الكيفية، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. إجماع الصحابة على حمل الظاهر على ظاهره بدون صرف عنه إلا بدليل. قضية حتى في مسائل البيوع والصلاة والمعاملات، الأمور العملية، وكذلك في الأمور العقدية العلمية. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: واعلم أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر النصوص. هذا إجماع، ظاهر النص، والنص نفسه عليه إجماع طبعا. وقال أبو الحسن بن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: واتفق المحققون على منع إزالة الظواهر من غير دليل، والأحكام على ظاهرها وعمومها ليس لأحد أن يحمل منها ظاهرا على باطن، وهذا نفس كلام الشافعي وهذا إجماع، ولا عاما إلى خاص، لابد من دليل، إلا بدلالة من كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن فسنة رسول الله تدل على أنه خاص دون عام، وباطن دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كتابا ولا سنة، وهكذا السنة. ولو جاز في الحديث أن يحال شيء عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله، كان أكثر الحديث يحتمل مع عددا أو عددا من المعاني. الموضوع يخرب، يعني تقول كذا وتعارض قضية صحة الدليل ولو لم تقتنع به من الناحية العقلية، لا، العقل لا يستقيم مع الأدلة الشرعية، فيقف العقل عند منتهى الدليل. الكثير من الناس وجدوا الحديث يخالف العقل رفضوه، والحديث في البخاري ومسلم رضاع الكبير، حديث مولى أبي حذيفة كما في البخاري ومسلم، حديث مهم للغاية، وفصاله في عامين، والحديث كلها على مسألة لا يعتبر رضاع الكبير، كل الأدلة هكذا. ثم أتى هذا الحديث لما سالم مولى أبي حذيفة، أبو حذيفة أخذ سالم وكان عنده وكان عبد له وأعتقه، فكبر فدخل وخرج وهو مع زوجته، فكان في قلبه شيء، فذهبت زوجته إلى رسول الله وقصت عليه الأمر، فقالت، قال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه يحرم عليك. فقالت: يا رسول الله هو كبير. قال: أعلم أنه كبير فأرضعيه. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا الحديث الصادق المصدوق، أدل سنة رسول الله إلى أن يرث الأرض، يعني أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهناك أمور، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، وكانت عائشة رضي الله عنها تأخذ بهذا الحديث، وزوجات رسول الله كلهم ما كانوا يأخذوا بهذا الحديث، فكانت عائشة تعيب عليهم: ألا يكفيكم ما قاله صلى الله عليه وسلم؟ المهم يعني، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين مسألة الضرورة. وكنت أضرب المثال على رجل توفيت عائلته وليس غيره إلا صبي فاق العامين 5-6 وما شابه، وليس عنده إلا عمه، وهناك امرأة عمه ليست بمحرم له ولا بنات عمه. ففي هذه الحالة قد هذا الولد يزيغ ويهلك في الدنيا. ما أبيح للضرر يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، هذه قواعد كلية والحديث بين هنا. فهنا هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى ورسوله ليسر الأمر، هذا هو يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، في صحيحين صحيح البخاري: إن هذا الدين يسر. وقال تعالى: وما كان عليكم في الدين من حرج، ما كان عليكم في الدين من حرج، حرج نكرة في سياق النفي تعم، لا حرج على الأمة، على أي أحد من الأمة. فهنا مسألة صرف اللفظ عن ظاهره ولو خالف النص، قف عند هذا الهراء، هو نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن استقامت عندك هذه القاعدة استقام عندك التعامل مع الكليات وعلى الأدلة التي قد تخالف في ذهنك أو المتكلمين والفلاسفة والمناطق ويرفضون. قال بعضهم: حتى لو الحديث في البخاري ومسلم لن آخذ به لأن العقل يخالف. أي عقل؟ سبحان ربي العظيم. ومسألة الصلاة 4 ركعات ولا عذاب القبر ولا الطواف حول الكعبة 7 أشواط والسعي بين الصفا والمروة وتخصيص عرفة دون عرنة وهو لاصق بين عرنة ملتصق عرنة مع عرفة، هذا أمور تعبدية. فإذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا كلام الأئمة كلهم سلفا وخلفا. فمسألة التعامل مع النص والظاهر والمؤول وكل هذه الأمور لابد أن نفهمها حتى تستقيم لنا الدعوة إلى الله على بصيرة، وتعرف الأصول ومفاتيح العلوم والقواعد الشرعية. تمام؟ طيب. فقال كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني، ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره. يبقى كده هنصرف الظواهر عن ظاهرها ونتكلم أي كلام، ولكن الحق فيها واحد على أنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة مما وصفت، أي وصف في هذا الإجماع. قلت هو نص الشافعي في الرسالة، ونقل الإجماع أيضا الجويني في البرهان، ونقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين، والزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه، وهو نص ما نقله الشوكاني في إرشاد الفحول آنفا. ثم رجع إلى شرح مختصر الروضة قال ونحن قد دلتنا قرينة إجماع السلف على عدم التأويل، على عدم التأويل، وقوله وهو يعني التأويل الذي لا يترك الظاهر إلا به، هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا. شوف الكلام ده التأويل. يبقى التأويل إيه بقى؟ هذا التأويل الذي دائما شيخ المفسرين إمام المفسرين يأتي بالآية ويقول وتأويلها كذا، ويأتي بأقوال السلف، ليس التأويل الباطل. لذلك بينت لك معنى التأويل اللي هو الصحيح، صرف اللفظ عن ظاهره مش بالهوى لدليل يصير به هذا الظاهر، يصير به المرجوح راجحا للدلالة. قال وذلك لأن المطلوب في الشرع معرفة الحق، معرفة الحق هو هذا والذي نثبت عليه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فقال وذلك لأن المطلوب في الشرع معرفة الحق، والحق قد يكون دليله قطعا لا نزاع فيه فيوصل إلى الحق قطعا، كإثبات الصانع وتوحيده وإرسال الرسل ونحوه، وقد يكون دليله غير قاطع. لذلك مسألة الراجح والمرجوح، ومسألة الدلالات والمعاني، وفقه الآية وفقه الحديث، هذه تختلف باختلاف الاجتهادات والعلماء. والقاعدة الكلية لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد مع القاعدة الكلية الأخرى، لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، نص لا يحتمل التأويل، والنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فلا اجتهاد مع النص. تمام؟ وقد يكون قال غير قاطع، فلا يمكن الوصول إلى الحق قطعا، فيكون المطلوب هو الأرجح فالأرجح، زي الظاهر فالظاهر، درجات الأدلة. وذلك الغالب في أحكام الفروع، ولا شك أن الضعيف قد يقوى أو يقوي غيره حتى يصير أقوى مما كان أقوى منه، كما قال في المثل لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. مسألة صحيح لغيره وحسن لغيره، أحاديث تكون ضعيفة، غالب أهل العلم ضعفوا حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، جل أهل العلم. أتى الإمام السيوطي وقال وقد جمعت لهذا الحديث 50 طريقا فصححته ولم يصححه غيري. وتعقبتها أنه صححه العراقي في تخريج الإحياء وتكلم السخاوي في المقاصد الحسنة، فبينت الكلام تفصيلا. المهم يعني فمسألة قوله ولا شك أن الضعيف قد يقوى بغيره، في مسألة أحاديث ضعيفة اجتمعت فقوى بعضها بعضا، أحاديث حسنة اجتمعت حتى أصبحت صحيحة، الصحيح أقوى من الحسن. قال وهذا أمر مدرك بالحس، فكذلك في دلالة الألفاظ قد يكون أحد مدلول اللفظ أرجح من الآخر، كما بينت في قوله تعالى وثيابك فطهر، فيها ثمانية أقوال لثيابك على ظاهرها وجسدك كذلك، جسمك وعملك وقلبك وفكرك ومعتقدك كثير، وكلها مترادفة، وهناك ألفاظ مختلفة، القر حيض أم طهر، قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قول يمسه اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة، نفس الآية لا يمسه إلا المطهرون القرآن، والذي المؤمن الطاهر الذي توضأ، تمام؟ فاختلف في المعنيين ولا يعرفون من راجح، فأتى الحديث الذي بيانه ابن حزم والشوكاني بحديث البخاري ومسلم لما كان أبو هريرة رأى رسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فانخنس منه وهرب، فلما رجع فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أبو هريرة العلة، فقال كنت جنبا فخشيت أن أجالسك وأنا نجس، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فهذا الحديث يبين معنى لا يمسه إلا المطهرون، المسألة فيها خلاف الملائكة أم المسلمون، فهذا الحديث دليله وقطع المسألة وبين الظاهر من الأظهر منه والراجح من المرجوح. فالقضية مرجعية إلى كثرة الأدلة وكثرة الشروحات وكثرة معرفة التفاسير، إن للقرآن وجوها كما في وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، تمام. قال قد يكون أحد مدلولي اللفظ أرجح من الآخر، لكن ذلك المدلول المرجوح قد يوافقه دليل من خارج، كما بينت إن المؤمن لا ينجس، فإذا انضم إليه صار جميعا متساويين لذلك المعنى الراجح، فيجب التوقف على المرجح أو على الراجحين عليه، فيجب تركه والعدول عليه. القاعدة الكلية إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، فلذلك في مسألة أن الدليل يحتمل احتمالين لا يستقيم لرجل يحقق مسألة ويبين رجح من المرجوح في أن يستدل بحديث في احتمالات، لا، لابد أن يكون قطعيا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، البرهان الدليل القوي والبينة، هذا بيان للناس، قالوا أهل العلم البينة كل ما ظهر به الحق. قال ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري الجار أحق بسقبه، وهو الملاصقة والقرب، فقال فهو ظاهر في ثبوت الشفعة للجار الملاصق، ظاهر الكلمة بسقبه أي القرب والملاصقة، يبقى الجار أولى بالشفعة، لو واحد عايز يبيع بيته يبقى جاره أولى بالشفعة، ما يبيعوش لأخوه وأخوه في مكان تاني مع إنه ده أخوه. طيب والمقابل أيضا، مع احتمال أن المراد بالجار الشريك المخالط، فالجار هنا تصرف عن ظاهرها مش جار فحسب، فقال الشريك المخالف المخالط، ما هو نوع من الجيرة، هو ملاصق بالبيت ورجل شريك، فهو شريك معه وجاره، تمام. طيب لكن هذا الاحتمال ضعيف بالنسبة إلى الظاهر، الظاهر الجار أحق بسقبه، يبقى هو له الشفعة. تمام. فلما نظرنا إلى قوله عليه السلام كما في البخاري إذا قال صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، قال صار هذا الحديث مقويا لذلك الاحتمال الضعيف في الحديث المتقدم حتى ترجح على ظاهره، فقدمناها وقلنا لا شفعة إلا للشريك المقاسم، وحملنا عليه الجار في الحديث الأول وهو سائغ لغة. شوف الفهم وإدراك القواعد الأصولية تبين لك مسألة الراجح من المرجوح. المسألة تحتاج إلى نصب في تلقي المسائل العلمية، قضية مش سهل أن تستفتى ويأتي إليك الناس. القضية قضية، انتبهوا مبارك الله فيكم، لابد أن تجتهدوا في مسألة النصب والتعب في هذه الدرر وهذه اللآلئ التي تكون في كتب أهل العلم. لكن أخ لا بيشتري كتاب ولا بيقرأ، ولو ما عنده الكتاب يقعد سنين عليه اضطراب، ما حدش. المسألة مش كده، المسألة مش كده. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. نعم. قوله ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج إلى حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي، وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل، على حسب الاحتياج وعلى حسب ضعف الحديث أو عدم ضعفه. ذكرت قبل ذلك حديث مسلم لما قال صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى عراف لا يقبل منه صلاة 40 يوما. العراف اللي هو أصحاب الأعمال والعياذ بالله، وهؤلاء أصحاب المعتقد الفاسد الذين يستعملون الجن ويستخدمونه فعلا، وهذا شرك بالله عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية. والبشعة كما يقولون في مصر أمور. فمن ذهب إلى عراف لا تقبل صلاته 40 يوما. فنقل النووي الإجماع على أن هذه الصلاة تجزئ الإنسان ولا يطالب بها يوم القيامة، لأنه صلى 40 صلاة. فأول هذا الحديث لابد، قال النووي لابد من التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره بأمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ إجماع أهل العلم قاطبة أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى العراف صلاتهم تجزئهم وتسقط عنهم العقاب يوم القيامة، ولكن قوله لا تقبل بين في تجزئ، لا تقبل، لا يصل به الأمر إلى عدم الإجزاء، أي لا ثواب عليها. ففي هذه الحالة صرف الإجماع هذا اللفظ. فالحديث في صحيح مسلم، فهناك أحاديث في البخاري ومسلم قد تصرف إن لم تعلم هذا الصارف، حتى مثلا في حديث حسن في سنن أي أبي داود أو هكذا. فالمسألة هنا المرجعية والثروة العلمية التي عندك التي تبين لك ما الذي ينبغي أن يكون على الحق. تمام. قال وقد يتوسط مثله والدليل قرين أو ظاهر آخر أو قياس. قال أي دليل التأويل الذي يقوى به أو يقوى به الاحتمال المرجوح على الظاهر، قد يكون قرينته متصلة بالظاهر أو منفصلة، وقد يكون ظاهرا آخر أو نصا يوافق الاحتمال المرجوح، وقد يكون قياسا، لأن هذه كلها أدلة تصلح للترجيح إذ المقصود حاصل بها. فالقرينة المتصلة كالمناظرة التي حصلت بين أحمد والشافعي، ذكرتها قبل ذلك أكثر من مرة. روى قال أحمد الأذان، طب تفضل. قرينة المتصلة كالمناظرة التي حصلت بين أحمد والشافعي على خروج اللفظ عن ظاهره بدليل. قال أحمد في رواية صالح وحنبل كلمت الشافعي في هذه المسألة، يعني أن الواهبة ليس له الرجوع فيما وهب. واحد وهب الإنسان هبة وبكامل عقله، فحرام أن يرجع هذه الهبة، لقوله صلى الله عليه وسلم كان في البخاري ومسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فقال الشافعي وكان يرى أن له الرجوع، قال: ليس بمحرم على الكلب أن يعود في قيئه. الكلب يتقيأ ويعود في قيئه ويأكله. فقال وإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد في أصول الفقه، كما قال الإمام الشافعي فيما رواه أبو نعيم في حلية والياء: ما علمنا العام من والخصوص والناس من المصروع إلا عندما أتى إلينا الإمام الشافعي. فقال: ليس بمحرم على الكلب أن يعود في قيئه. فقال أحمد: فقلت له: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. فسكت الشافعي. وفي رواية قال الإمام أحمد الإمام الشافعي: انظر إلى صدر الحديث، ليس لنا مثل السوء. فسكت الشافعي، تنبه إلى ما قاله لأنه إمام في الأصول الإمام الشافعي. قال الطوفي: قلت فالشافعي تمسك بالظاهر اللي هو ده، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، تواخد بالك. فالشافعي تمسك بالظاهر، وهو أن الكلب لم يحرم عليه الرجوع في قيئه، فالظاهر أن الواهب للهبة إذا رجع مثله في عدم التحريم. فانظر إلى الفهم، وهو إمامان يتناظران فتخرج بالذهب واللؤلؤ، لأن الظاهر من التشبيه استواء المشبه بالمشبه به من كل وجه، وليس كذلك. مسألة المشابهة هي جزئية وكلية، فقد لا يكون كل هذا وده قوي جدا هذا الكلام، قاعدة كلية، الشبه ليس في كل شيء. ولذلك زل المؤولون للصفات في قولهم: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فأخذوا نصف الآية من سورة شورى: ليس كمثله شيء، فالله ليس كمثله شيء، فلا عنده سمع، لا يكون عنده سمع ولا بصر ولا كذا ولا ولا ولا يد ولا كذا. ونفس الآية: ليس كمثله شيء، آخرها: وهو السميع البصير، أي له السمع وله البصر وليس كمثله شيء. له السمع ليس كسمعنا، وله البصر ليس كبصرنا، وهكذا. فهنا قال: لأن الظاهر من التشبيه استواء المشبه بالمشبه به من كل وجه، مع احتمال أن يفترق من بعض الوجوه. هذه البعضية تظهر لأهل العلم والمحققين والمجتهدين من طلبة العلم في مسألة التفريق: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، أي ويعلمها القليل من الناس. قال: مع احتمال أن يفترق من بعض الوجوه احتمالا قويا جدا، فضعف حينئذ جانب أحمد في الاستدلال جدا، ما هي مناظرة. فقال له في البداية: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ده كلام أحمد. فقال له الشافعي: ليس بمحرم على الكلب أن يعود في قيئه. فلذلك قال هنا، يعني كلام الشافعي قوي وكلام أحمد في البداية ليس بقوي. فقال: حينئذ جانب أحمد في الاستدلال ضعيف جدا، لأنه لم يبق معه إلا احتمال ضعيف جدا، فقواه بنفس الحديث في آخره، كما قلت: ليس كمثله شيء والسميع البصير. فقواه بالقرينة المذكورة، وهي قوله تعالى في صدر الحديث المذكور: ليس لنا مثل السوء، يعني العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وليس لنا مثل السوء، هذا مثل سوء، فهذا الحديث اختلط حتى على الإمام الشافعي. فنفس الحديث في البخاري ومسلم وليس لنا مثل السوء والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ويرجع في قيئه، فالأمر على ظاهره، وحمل الشافعي على ظاهره ونفس الحديث به صرف عن الظاهر. قال وهي دليل قوي، وجعل ذلك مقدما على المثل المذكور، وهو دليل الاهتمام به. فأفاد ذلك لغة وعرفا أن الرجوع في الهبة مثل السوء أو مثل سوء، وقد نفاه صاحب الشر، ليس لنا مثل السوء. فرسول الله ذكر هذا المثل، هذا الحديث، ليبين للناس أنه لا يجوز أن يعود الرجل في هبته، إلا استثناء بدليل آخر، هبة الرجل لابنه. قال صلى الله عليه وسلم: وولدك من كسبك، وحديث أنت ومالك لأبيك، فهذه أدلة تصرف. تمام؟ طيب، هي في يد صاحب الهبة؟ مثلا أنا لو يعني أردت أن أوديه بشيء، أردت، أيوة، نفذت أم لا؟ لا، لم أنفذ، ولكن أخبرته وانتظر منك هذا. أيوة، نعم. هو المسألة هنا تكلموا فيها في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث أدخل، قال الإمام الشافعي هذا الحديث يدخل تحته 70 بابا من أبواب الفقه. وبيّن في هذا الحديث أهل العلم مسألة العزم، فمسألة العزم لو عزمت على شيء وأخبرته ألزمت أن يأخذه ولا ترجع فيه، إلا إن حدث عارض بأمر يخرجك من هذا. نفس المسألة على العكس في مسألة الذي عقد العزم على المعصية وعزمه ثم لم يفعل يأثم، النية في الثواب والعقاب عند العزم، عزم القلب. لذلك تكلموا في مسألة لغو اليمين كما في سورة آية البقرة، لغو اليمين لابد من عزم القلب. يعني كثير من المصريين وربما خارج مصر يقول والله العظيم انا اللي هدفع الاوتوبيس او الميكروباص، او والله لا تيجي والله لازم تتعشى معايا، سموه لغو اليمين، فليس هناك عقد بالعزم على انه سيفعل هذا، فان عزمت ففي هذه الحاله لا يجوز لك رجوع الهبه. لا، ما هي المسألة مش كده، لا، العزم حدث، الندم توبة لا حرج، لأن المسألة هنا الأمر في معصية، الحديث في معصية، ففي هذه الحالة هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالمسألة هنا ربنا سبحانه وتعالى عفو كريم في أمره. لذلك الحديث صحيح مسلم لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله تغفر كل ذنوب، قال نعم، ثم نزل عليه الوحي من جبريل قال إلا الدين. فحتى في مسألة من مات ومعه مال ويستطيع أن يحج به يحج عنه ولده مثلا، ومعه أناس لهم عليهم دين، فيقدم الدين بلا خلاف. فهذا هو، نعم، لو مات قبل وصول الهبة من الذي مات؟ في عن أي مسألة تسأل؟ في الجواز أو عدم الجواز، ما هو هنا ما كان هناك في الحبشة إلا النجاشي وكلهم كانوا على دين أهل الكتاب. فدي مسألة منفصلة يعني لا يستدل بها في هذا المحل، إنها مسألة على سياق الحديث هنا الأمر يعني صاحب الشيء مات، دي مسألة أخرى، لأن المسألة هنا ليس هناك ويعني هو الوحيد الذي كان على دين الإسلام، فالأمر يختلف. فهمت أم الأمر ملبس عليه؟ ما هنا المسألة هذه منفصلة عن مسألتك. نعم مختلفة. نعم. طيب تمام. طيب ارفع صوتك. ما هنا قلت مسألة عقد العزم، إنما الأعمال بالنيات، عقد العزم. الحديث بداية نهاية الحديث كله يعني كما في البخاري ومسلم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقضية هنا هناك عزم وهناك تنفيذ، فمسألة العزم جزء من الأمر، عزمت الأمر. وضربوا مثالا ضربه أهل العلم الفقهاء والأصوليين في مسألة، مسألتين، رجل يضرب الأمثلة لتقريب المعلومة لطالب العلم. رجل عزم على أن يزني بامرأة وفي ذهنه أنها محرمة عليه وليست زوجته، فجمعها، فبعد الجماع علم أنها زوجته. وعكس المسألة في أنه ظن أنها زوجته فجمعها فظهرت أنها ليست بزوجته. الأول يأثم وهو جمع زوجته، والثاني لا يأثم وهو جمع غير زوجته. فمسألة العزم في ذاته أمر، ومسألة التنفيذ أمر آخر، والثواب له درجات والعقاب له درجات. فالعزم مع التنفيذ أعلى في الإثم، والعزم مع عدم التنفيذ أقل في الإثم. نعم. وحديث آخر، حديث البخاري ومسلم، الذي قتل 99 رجلا ثم ذهب إلى رجل من أهل الدين فقال ليس لك توبة، فأكمل به 100. فذهب إلى رجل ثاني فقال من يمنع عنك التوبة؟ فأنت في مكان به عصاة، فاذهب إلى بلد آخر فيها أهل تقوى ودين. فهم ولم يصل إلى هناك، فحسب الملائكة في الحديث أنهم هذا الأمر كان أقرب أو أبعد، فجعلوه في صحيح البخاري أنه مات على التوبة. فالمسألة متدرجة يا إخوان. طيب ماذا؟ نعم. ماذا؟ طبعا ولكن الهم جزء من العزم. ما هي المسألة هنا هم، ولكن في أقل طبعا من العزم، قلت عزم القلب، لكن الهم نفسه يدخل في درجة إلا أن يتوب الله سبحانه وتعالى. هم، أنت هممت على سرق هذا الكوب وهممت ثم رجعت، مجرد الهم أنت هممت على شيء لا يجوز. لذلك قال أهل العلم في أصول الفقه، قال السنة قولية وفعلية وتقريرية وإيه وهمية. والسنة همية اللي هي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم هم أن يحرق من لا يصلي صلاة الجمعة مع الناس، أن يحرق بيوتهم، واخد بالك؟ أخذه البعض وقال يجوز، لأنه سنة همية يجوز لولي الأمر أن يفعل هذا. قال أهل العلم ولا يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما هو حق، فهنا الفرق بين الهم والعزم. نعم. طيب. نعم. هنا بما فهمت يعني إذا عزمت تريد أن تقوم بفعل الأمر إذا توكل على الله. هنا الفعل ليس يعني لم يقضى بعض لم يفعل بعض. ما هو الآية إذا ما هو ده حكم شرعي يبينه الله في هذا الأمر. فإذا عزمت وحدث العزم توكل على الله. فإذا عزمت الفاء هنا ستفعل فإذا عزمت هذا هو. نعم. والحديث هل نستطيع أن نقول إنما الأعمال بالنيات أن الصحابي كان وقع في غرام من ابن قيس ماذا؟ يستطيع أن نقول أن سبب ورود الحديث ما هو على سبب ورود الحديث أن رجلا كان يريد وتكلموا فيها تكلموا في صحة هذه القصة بعض أهل الحديث المهم يعني هي مشهورة أنه كان يريد أن يتزوج صحابية فقالت له لن أقبل زواجك إلا عندما تهاجر فنزل هذا الحديث في هذا الصحابي فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فليس له ثواب ولكن هل يستقيم نقول أنه وقع في غرام أم قيس هل يستقيم نقول أنه هو أحبها وأراد أن يتزوج بشرع الله ولكن المسألة هنا الهجرة للزواج أم للهجرة الذي أمر بها رسول الله الأمر يختلف نعم تمام طيب قال فلزم من ذلك أن جواز الرجوع في الهبة يحرم إتيانه فيجب نفيه وهو المطلوب نكتفي بهذا حتى لا نشق على الإخوة على المصلين فالمهم يا إخوة مسألة الظاهر والمؤول والنص والعموم هذه الألفاظ طالب العلم يفهم منها أمور كثيرة فلذلك استطردت في الكلام لأن الفقيه الخطيب البغدادي تكلم نصف صفحة فأردت البيان فيها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.